وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ بالعالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيقولوا هل نحن منظرون؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت إن متعناهم سنين